لحد نوح اللي انتم بتقولوا عليه ده اول موسم الرسالة، يبقى ايه حكمهم دول؟ ازاي دول يبقوا ايه؟ يبقوا فين؟ فابد هؤلاء القوم قبل ان يجيء نوح تكلموا بمنهج الله ازاي؟ واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق قربا قربانا. قربوه لمين؟ لله. الله اذا الالوهيه وين موجوده عندنا؟ مين اللي يخبرهم بالاله ده؟ ابوه. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنه. قال انما يتقبل الله من المتقين. اذا فالله موجود، المتقي موجود، متقي والمتبع ايه؟ لئن بسطت الي يدك لتقتل، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني ايه؟ انظر هو ده المنهج، اله ومنهج ويخاف هو ده الايه؟ هو ده المنهج. اذا الذين يقولون ان ادم مش رسول وبعد ذلك يصدرون في ذلك احكاما واحكام قضائيه، نقول له يا شيخ افهم عن الله جيدا، اما كان لك ان تقول هذه مساله لا افهم فيها فلنذهب الى اهل الذكر ليفهمونا وتفهم برضه بانه مش رسول؟ امال المده دي كانوا بيتعبدوا ازاي على الله؟ امال اما ياتي لكم مني هدى تيجي تعمل ايه؟ اجتباه تبقى تيجي تعمل ايه؟ ولاد قابيل وهابيل لما قعدوا يتكلموا في التقوى وفي الله من اين جاءوا بهذا؟ طب ايه السبب في ان بقى ربنا لما جاب لنا ايه؟ جاب لنا نور. جاب لنا قال لك لان ادم هو الانسان الاول. ولما يخلف بينقل لاولاده ما لا يتهم بنقله. هو الاب لما يقعد ينقل لاولاده الاشياء النافعه لهم، لكن لما يطول الزمن ثم تنشا فيه غفله. تنشا فيه ايه؟ في غفله. ما نقدرش نقول له بقى يا سيدي ده لما جه ادم وربنا اداله رساله فنقولوا كده الناس وقعدوا عرضوه وكفار وما فيش يا ابويا لسه ما حصلش. ما حصلتش الحكايه. واتل عليهم نبأ نوح. النبأ هو الخبر، بس الخبر المهم، الخبر اللي يلفت الذهن، مش مطلق خبر كده يعني يجي لا. ولذلك من النبأ يعني حاجة ايه؟ نبأ يعني ظاهرة كده، حاجة ايه؟ وصفة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. يبقى كان فيه قوم بخطيبه، كان فيه قوم. احنا قلنا لازم يفهم أن الرسول قبل أن يكون مرسلا إلى الناس لازم يشهد على نفسه بأنه رسول، ورسول لمين؟ واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم. كلمة قومه المفهوم السطح بتاعها ان الناس المعاصرين، لكن كلمة قوم في اللغة لا تطلق الا على الرجال، لا تطلق الا على الايه؟ ليه؟ لانهم اهل القيام على الاشياء، اهل القيام، القيام اللي هو الحركة للاشياء، فهم دول اهل الايه؟ ولذلك القرآن يجي في آية ثانية ويوضحها ويقول ايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا، ولا نساء من نساء. يبقى معنى ذلك ان قوم هم مين؟ ليه؟ ام قال لك لان امر المراه دائما مبني على الستر، امر المراه كله مبني على الايه؟ والحركه في الدنيا لمن؟ ولذلك قلنا هناك عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى اوعى اياك ان يخرجك ابليس الى الجنه لا يخرجن. الخطاب لمن؟ انه عدو لك ولزوجك. ادي خطاب الاثنين، عدو لك ولايه؟ فلا يخرجنكما. برضو الخطاب لمين؟ فتشقى. بس ما قالش فتشقى يعني. مما يدل على ان المرأة ملهاش دعوة بالاعمال الفوعلية دي. المرأة اعلى للعواطف، قاعدة علشان تحتضن الابناء، قاعدة علشان تعمل للرجل ما يريحه. كل سيالها ايه؟ حمام وعاطفة وقرار واستقرار وقرن في وكل دي ما هو مهمتها. والقيام والحركة المين؟

انما واحد عمل لك منفعة وعملت له انت حاجة يبقى واسع الاشياء هيك اننا ما نخش على اجر منه. طب ابراهيم قال لك لان ابراهيم لما دعا اول ما دعا عمه وعمه بقى كان وياه في التربية وله عليه حق هيقول له هذه اجرة ما يمكنش يقول. طب وموسى اما قال لك موسى ايه ده موسى فرعون اللي مربيه وقاعد عمال قرة عين لي ولك وهو اللي قادر امرأته قالت ما اتخذوه ولدا ومش عارف ايه وعيروا بها في الاخر. قال له الم نربك فينا وليدا انت نسيت الحكايه دي فما بالك اذا عنده هات اجر بقى يقول لي ده احنا مربيينك. اذا لا في ابراهيم ولا في موسى جاءت ايه مساله الايه مساله الالف. فان توليت فلا حزن لي ولا جزع ولا شيء لانكم لم تصيبوني بضر ولم تمنعوا عني منفعه ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. الله ده انا مش انتوا اللي قلتوا لي تعالنا بالهدى علشان تاجروا لنا واخد اجركم ده اللي بعتني هو اللي ياخد. هل ان لك صديق وبعثت انت من عندك واحد عشان يعمل له عمل تبقى الاجره تاخدها من مين؟ من اللي بعتك من العمل ولا من اللي بعتك تعمل؟ من اللي بعتك تعمل امر منطقي وامر طبيعي.